خاتمتهم اللهم أحسن خاتمتهم واغفر لهم واغفر لمن مات منهم واغفر لمن مات منهم وموت المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك وفضلك سابقين وإلى أعلى درجاتك بالغين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج اللهم يا فرجنا إذا جاءنا الموت وغمرتنا السكرات اللهم لقنا الجواب واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وتوفنا وأنت راض عنا وتوفنا وأنت راض عنا توفنا في موضع تحب أن ترانا فيه توفنا في موضع تحب أن ترانا فيه توفنا في موضع تحب أن ترانا فيه اللهم اختم بالدنيا صالح أعمالنا اللهم اختم لنا دنيانا بصالح أعمالنا اجعل آخر أيامنا خيرها اجعل اللهم خير أيامنا آخرها اللهم واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا روضة من رياض الجنة وافسح لنا فيها مد البصر واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان لا إله إلا أنت سبحانك أحق من عبد وأجود من سئل وأعظم من غفر وأسرع من حاسب وأبصر من راقب وأرحم من عاقب وأبر من أجاب أطعناك فشكرتنا وعصيناك فأمهلتنا وإن رجعنا إليك قبلتنا أطعناك بإذنك والمنة لك وعصيناك بعلمك والحجة لك اللهم إنا أتيناك بأنفسنا وشيوخنا نسائنا رجالنا أتيناك بذنوبنا أتيناك بمعاصينا أتيناك خائفين أتينا إليك مبتهلين أتيناك ذليلين نحن الأذلاء نحن عبيد من عبادك لا غنى لنا عن رحمتك اللهم لا غنى لنا عن رحمتك يا من يرانا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا سبحانك سبحانك سبحانك من إله حليم حيث أمهلتنا حين عصيناك وقربت منا حين ابتهلنا إليك ودعوناك سبحانك تجيب سؤالا وتبلغ آمالا سبحان الحليم الذي لا يعجل والكريم الذي لا يبخل اللهم نحن ببابك واقفون ها نحن ببابك واقفون نتوسل إليك نتضرع إليك نجأر إليك حرم اللهم وجوهنا على النار حرم اللهم وجوهنا على النار حرم اللهم وجوهنا على النار لا تشوي يا إلهنا خلقنا بالنار فإن أجسادنا على النار لا تقوى برحمتك يا أرحم الراحمين